من الحالات التي تعرض للمسنة إليه والمسنة التقديم والتأخير. التقديم والتأخير. نحن إذا أدركنا أسباب التقديم فإننا مدركين دون شك أسباب التأخير. يعني بعض الكلام كما يقول بعض الكلام يغني عن بعضه الآخر. إذا عرفنا المواطن التي يتقدم فيها المسند إليه في الكلام أدركنا سبب تأخير المسند. أدركنا سبب تأخير المسند. نحن في موضوع التقديم الآن سوف أتحدث عن تقديم المسند إليه. سوف أتحدث الآن عن تقديم المسند إليه وهو المبتدا كما علمت والفاعل أيضا. ما المعاني التي إذا تقدم الأمر في الكلام يدل عليه؟ اعلم أخي أن أصل التقديم تقديم الكلمة في العبارة أن تكون هذه الكلمة هي المهمة بالنسبة للمتكلم وللمخاطب. الأصل عندما أنشئ جملة عربية فإن الأصل يقتضي أن يكون في أول هذه الجملة اللفظ الأكثر أهمية بالنسبة إليه وبالنسبة أيضا إلى المخاطب. هذا هو الأصل. فعلى سبيل المثال إذا كنت مثلا إذا كنت تريد أن تخبرني بخبر مفرح على سبيل المثال لو نجح أخوك في امتحان بعد تعب وجهد إلى آخره ثم أردت أن تنقل إليه النتيجة المفرحة أي الجملتين تختار؟ الجملة الأولى حليفك النجاح أو النجاح حليفه؟ حتما العبارة الثانية إخواني، لأن لفظ النجاح ينبغي أن يكون في مقدمة الكلام لأن المخاطب ها هنا وهو أخوه ينتظر منك يعني كلاما حول هذا الموضوع. هو لا يهتم بكلمة حليف أو غير حليف، وإنما الشيء الذي يهمه ها هنا هو لفظ النجاح ذاته. لذلك نقول إن العرب دائما إخواني يقدمون الكلمة إذا كانت مهمة بالنسبة للمخاطب أو للمتكلم. هذا هو الأصل في التقديم. طيب هل هناك معاني أخرى يفيدها التقديم؟ الجواب نعم، وذلك يمكن أن يفهم من سياق الأمثلة التالية. افترض أخي، افترض مثلا أن رجلا قام بعمل خيري، افترض أن واحدة من الرجال قام بعمل خيري بنى المستشفيات وهو إلى آخره ثم توفي، وأردت أن تخبر عن وفاته فإنك ربما تلجأ إلى العبارة الثانية. مثلا تقول الرجل الذي بنى المعاهد والمستشفيات وكذا وكذا، أنت ذكرت المبتدأ وهو الرجل لكنك لم تذكر الخبر بعد. ألست تشعر بأن عند المخاطب شيئا من التشوق أو التشويق إلى معرفة هذا الرجل وإلى معرفة ماذا جرى لهذا الرجل؟ نعم. إذا الحالة الأولى إخواني من تقديم المسند على المسند، إذا أراد المتكلم أن يفهم المخاطب أن أمرا ما جرى للفظ الذي جاء مبتدأ. أبو العلاء المعري وهو الشاعر الفيلسوف كما تعلمون يقول والذي حارت البرية فيه، طبعا المقصود الإنسان، المقصود الإنسان، يقول يا ناس والذي حارت البرية فيه. ألست ترى أخي أنه انتباه الناس جميعا سوف ينشد إلى هذا المسند إليه اللي هو كلمة الذي، ويكون بغاية الشوق لأن يعرف ما الذي جرى لهذا اللفظ. يعني يريد المخاطب هنا أن يعرف ماذا جرى للمسند إليه، ما الخبر الذي أردت أن تذكره في هذا البيت المسند إليه؟ ثم نقول حيوان مستحدث من جماله. فكأن أبا العلاء شد الناس جميعا عندما جعل المسند إليه مقدما في العبارة، شد إليه انتباه الناس عندما جعل المسند إليه مقدما في العبارة فقال والذي حارت البرية فيه. الآن عند نهاية الشوط الأول كل الناس سوف يسألون نعم ما به، من هو؟ على سبيل المثال. فجعل عند المخاطب نوعا من انواع الشوق الى معرفه الكلام الاتي، الى معرفه الخبر الذي ابتداناه بكلمه الذي حارت البريه فيه. الان لفظ الذي وهو اسم موصول جاء موضعه هنا موضع المبتدا، وانت تعلم ان المبتدا مستند. وأن تتعلم أن المبتدأ مسلم، والذي حالت البرية فيه يجيئك الخبر، يجيئك الخبر فيقول حيوان مستحدث من جمال. يعني هذا الإنسان الذي يفكر فيه كل الناس كيف خلقه الله عز وجل وهو إلى آخره، هو عبارة عن شيء بسيط بالنسبة لله عز وجل. طبعا نحن نحسن الظن بالشاعر أيا كان، نحن نحسن الظن بالشاعر وبأنه أراد المعنى التالي، أن هذا الإنسان الذي يستغرب كل الناس من طريق خلقه إنما هو أمر بسيط جدا عند الله عز وجل عندما خلقه، هذا هو المراد. والذي حارت البرية، البرية الخلق كلهم، البرية الناس أو الخلق، فهذا الذي حارت البرية فيه عبارة عن حيوان، حيوان في حياة، ليس المراد البهائم، ليس المراد البهائم، حيوان صيغة أعنان يعني فيه حياة في القرآن الكريم، وإن الدار الآخرة لهي، نعم يعني فيها الحياة الحقيقية، يعني فيها الحياة الحقيقية. حيوان مستحدث من جماله، يعني من مصنوع من جماله هو تراب أو طين كما أخبر الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن. نقول إن تقديم المسند إليها هنا أفاد معنى التشويق، يعني تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر. الآن إذا أردت أن تشوق المخاطب إلى معرفة الخبر فإنك تلجأ في بعض الأحيان إلى تقديم المسند إليها. ليس دائما إخوان، الكلام دائما يفهم من السياق. أنا لا أقول إن التقديم الذي يشبه هذا التقديم المراد منه تشويق المخاطب إلى الخبر، لا، لكن المعنى الذي جيء إليها هنا بعد مجيء المسند إليه مقدمة، المعنى الذي جيء به هنا هو تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر، إلى معرفة الخبر. طبعا تفضل شرح البيت تذكرته قبل قليل. نعم أولا لكن كريم الكلام هنا في الفلسفة، أو العلاء يقال إنه شاعر فلاسفة أو فيلسوف شعراء أبو العلاء المعروف، فهو يتحدث هنا بجانب فلسفي، يقول إن هذا الإنسان، إن هذا الكائن الحي الذي حار الناس جميعا في خلقه وفي بنيته وتفاصيل حياته، إنما هو عبارة عن حيوان، يعني شيء فيه حياة أحدثه الله عز وجل من التراب. هذا معنى البيت بشكل عام، والمعنى لا تظن أن هذا البيت يمكن أن يلقي معنى آخر، لا، معنى فلسفي بحت. المعنى هنا معنى فلسفي بحث يقوم على المنطق والفلسفة اللذين عرف بهما أبو العلاء المعري في الشعر. يا سيدي هذا البيت من قصيدة العلاء المشهورة جدا، اللهم صل على النبي، غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي، خفف الوضع ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ثم يقول والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماله. فالمعنى هنا كما قلت معنى فكرة أبو العلاء المعري نسبة إلى معرة النعمان عندنا هنا في سوريا، معرة النعمان لا تشهد بشعر النعمان. نعم فيه على لأنه متأخر، هذا الرجل توفي في آخر القرن الرابع الهجري، علما أن لغته لغته الصافية والسليمة. إذا أردت أن تعرف لغة هذا الرجل فعد إلى رسالة الغفران، إذا أردت أن تعرف لغة هذا الرجل وبلاغته وقيمته الأدبية فعد إلى رسالة الغفران. نعم رسالة الغفران طبعا كتاب محقوق محقق حققته الأستاذة عائشة عبد الرحمن في مصر بنت الشاطئ، بنت الشاطئ حفظ الكتاب، والكتاب يعني تحقيقه جميل وطباعته جميلة أيضا مقروءة. إذا أراد المتكلم أن يشد أنظار المخاطب إلى الخبر فإنه يجعل هذا المسند إليه متقدما على ذلك. أيضا يعني من باب هذا التقديم ذاته، من التقديم الذي يريد فيه المتكلم أن يشد أنظار المخاطبين إلى الخبر أو يجعل المخاطب متلهفا إلى معرفة الخبر، قول الشاعر أحق الناس في الدنيا بعين مسيء لا يبالي أن يعارض. أحق الناس لذلك أحق مسندين مكذا تقديم المسندين هنا دل على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وهو تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر. تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر. أحق الناس في الدنيا لعيب. أنت في عندما تقرأ هذا الشطر لست تشعر بشوق إلى معرفة من هو الرجل الذي يمكن أن يوصف بهذه الصفة. أحق الناس في الدنيا بعيب كأنه قال أولى الناس بالعيب في هذه الدنيا. طيب من هو؟ نريد الآن أن نعرف من هو هذا الرجل. ثم يأتيك خبر فيقول مسيء لا يبالي أن يعاوى والعياذ بالله. يعني أكبر المشكلات التي تواجه الناس عارفة أن يروا واحدا من الناس امتلأ عيبا لكنه لا يأبه لعيبه بحال الأحوال. هذا معنى الجن. أحق الناس في الدنيا بعيب مسيء لا يبالي أن يعاوى. نقول تقدم المسند إليه هنا وهو لفظ حق المسند تقدم من أجل أن يدل على تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر. من أجل أن يدل على تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر. الخبر كلمة مسيء. الخبر كلمة مسيء. كما ذكرت في بداية حديثي هذه الأحوال التي يتقدم فيها المسند إليه إنما هي أحوال أو إنما هي صفات تفهم بعد التقديم وليس قبل التقديم. كيف؟ الأصل في المسند إليه المبتدأ أن يكون متقدما على خبره. الأصل في المسند إليه المبتدأ أن يكون متقدما على خبره. لكن نحن نفهم إضافة إلى هذا الجانب النحوي نفهم معنى بلاغيا وهو تشويق المخاطب مثلا إلى معرفة الخبر في هذه المثال. أحق الناس في الدنيا بعيب مسيء لا يبالي أن يعرف. طبعا هذا اللفظ معرف لذلك جاء به السبب. ولكن يقول سبحان الله يعني ما جعل الله لرجل قلبين الكلام ده كان هو ان شاء الله هذا احسن ضمن الوظيفه. يعني سؤال اخواني يا ريت يعني ما المطلوب في بلاغه؟ نعم يعني أنا بإذن الله الأسبوع الجاي ممكن يعني أتذكر أهم العناوين التي تتكلم عنها. لكن أنا أمر إخواننا الآن نحن في الخطة الثلاثية طلابنا الثالثة جانب له علاقة بالناحية التطبيقية في البلاغة. يعني تقول الخطة أنه بعد ما يدرس الطالب مادة علم المعاني كاملة ينبغي أن ننطلع على بحث في ونقرأ معا بعض ما جاء فيه من موضوعات لها علاقة بالمعاني. يعني سأدعو في الأمر أو سأرجع على هذا الأمر مشتركا بيني وبينكم إن شاء الله. وكون ما زلت يعني عندنا تقع في ساعتين هذا الأمر يذكر لنا ما ذكرناه قبل قليل من أن نرجع إلى كتاب الرضا وهو كتاب جلال. لا في كل شيء يعني تحت المال في كل شيء مطلوب. لكن أنا في بعض الأحيان أختار الأمثلة إذا كان تحتاج إلى شرح أو إلى تفصيل وأرجع الأمثلة البسيطة إلى الطالب. هذا أمر أخي الكريم. الأمر الثاني هو الأهم. نحن ليس بين أيدينا كتاب مقرر أساسا. فالبلاغ كلها وأبنائنا يستطيع أن يكون مقررا والكتاب الذي بين أيديهم أيضا يصدر. أنا الشيء الذي يهمني أن تكون هذه العناوين مجموعة في كتاب. وكتب علم المعاني إخواني كثيرة جدا لا يمكن حصرها. لكن إضافة إلى ذلك كما قلت ينبغي أن نقف على موضوع من موضوعات البلاغة في كتاب الله. العناوين التي أعطيتها يعني مثلا تقديم وتأخير، أنا لن أتحدث عن تأخير، فنحن نطالبون الموالي بالتقديم. تفضل. الخطة الدراسية تقول أن الطلاب على مستوى علم معاني واحدة. لكن أنا ما أعلم أن السنة الأولى وكان بدأت البديهة. اسمحوا لي بفضل الخبر أخي. أما الثانية يعني ما عرفنا قبل إلا أبدا ولا البيان. والله إخواني هذا الأمر يعود إلى الإدارة، هذا الأمر يعني ليس لي علاقة به. يكون أمر العودة إليها أمرا يسيرا، لكن إذا في كتاب واحد مشكلة. كده على كل حال إذا لم يكن بين أيدينا سوى كتاب واحد فإنني سألجأ إلى كتابة نص من نصوص هذا الكتاب على اللوح ونقوم بمعالجته معا إن شاء الله. تصوير مو هذا ممكن. لا إخواني، من معاني التقديم، من معاني تقديم المسند إليه معنى التخطيط، معنى التخطيط في القرآن الكريم بعد أول ما نشأ فرجي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم. يقول بعض البلاغيين إن أصل الجملة العربية هي جملة فرية، أصل الجملة العربية جملة فرية. ففي قوله تعالى الله يعلم كأن الأصل يعلم الله، ثم قدم المسند إليه اللي هو فاعل يعلم حتى يصير مبتدأ. هذا تفسير لبعض البلاغيين، يقولون في قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، إنما جاء لفظ الجلالة هنا وهو مسند إليه مبتدأ، جاء مقدما من أجل أن يدل على معنى التخطيط، يعني الله وحده هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك. وأنت ترى أخي لو كانت الآية يعلم الله لكان من المحتمل عند ضعاف النفوس والإيمان أن يظنوا أن الله يعلم وغيره لا، سبحان الله يعلم. لكن تقديم المسند إليه لفظ الجلالة منعنا من أن نظن هذا الظن. تقديم لفظ الجلالة في الجانب اللغوي والبلاغي منعنا من أن نظن هذا الظن. عندما يقول الله يعلم يعني الله وحده يعلم، لكن تقديم اللفظ هنا لفظ الجلالة استغنى عن أن يذكر كلمة وحده، لأن القرآن الكريم في مواضع كثيرة خاصة في الآيات التي توجه إلى الله عز وجل إلى العرب، فإن ذلك فيه شيء من الاعتماد على فطنة الإنسان العربي على تفكيره من الناحية البلاغية. كيف لا والله عز وجل راعى كل نفوس العرب من حيث الفصاحة والبلاغة واللغة السليمة، فجاء القرآن الكريم على هذه الشاكلة من البلاغة والفصاحة واللغة السليمة. نعم. فقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، تقديم اللفظ هنا وهو لفظ الجلالة الله دل على معنى التخطيط، يعني أن الله وحده يعلم ما ذلك. في الشعر المتنبي، في الشعر المتنبي تفضل. كيف نرد على من يقول بوجود البشر من الحديث لا تيعرف الآن يحدد جزء من الموضوع، وكيف نواجه هذا التقديم المخصص لعلم الله عز وجل وبينما فرع على علم الحديث؟ والله هذا سؤال جميل، يعني انا حطيت في كلام ان شاء الله يكون صحيح، ان شاء الله يكون صحيح. سيدي قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى، ما هنا اسم موصول؟ الشيء الذي تحمله الأنثى، يعني الأطباء الآن استطاعوا أن يعرفوا المولود إذا كان ذكرا أو أنثى مثلا في الأشهر الأخيرة. الله عز وجل يعلم ذلك منذ بداية الحمل، يعني على الأقل أن الله عز وجل أول ما يصير حمل يعلم هذا العلم. هذا أمر. الأمر الثاني أخي الكريم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. في موضع آخر في القرآن الكريم أنت تقرأ قوله تعالى اللهم صل على النبي، لا اسمحوا لي، انا اريد ان اشير الى ان الله عز وجل يقدر كون هذا المولود في المستقبل اهو سعيد ام شقي او هو الى اخره. هذه الاوصاف اخواني لا يمكن ان يعرفها الطب الحديث. فقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل انثى، كلمه ما هنا دلت على كل المعاني المذكوره من كل نعم عام اسم موصول دل على معنى العموم، يعني ان هذا المولود ذكر انثى سعيد شقي غني فقير طويل قصير الى اخره. هذا الأمر أخي لا يمكن أن يتوصل إليه الطب الحديث ولا غيره. ما رأيكم إخواني بهذا الجواب؟ مقبول يا عمي؟ نعم. لا حتما تظل في شموليتها، يعني ما جاء يقول تعالى الله يعلم يشمل كل الصفات التي ذكرت قبل قليل. فإذا عرفوا أمرا واحدا كما قال أبو نواس عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. يعني شأننا مع صوت الحديث إخوان يقول قل لمن يدعي، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. فالناس عادة إخواني يعني كما تفضلت هنا عرفوا شيئا من قضايا الطب لكنهم جهلوا كل شيء غير هذا الشيء. فهذا المراد والله أعلم. ثم إن الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق علما يمكن أن يكسب هذا العلم للناس، ما في مانع. نعم أخي الكريم أحسنت الدحين شارة جميلة. فعل المضارع عند العرب فعل يعلم في هذه الآية في أزمنة الأفعال ثلاثة أزمنة. قيل إن المضارع منها يدل في وقت واحد على الحاضر والمستقبل، وقيل غير ذلك، يعني قيل إن الأمر هو الذي يدل على المستقبل، لكن قيل إن المضارع يدل على الأمر الحال الآن والأمر الذي يجري في المستقبل، وقد يكون هذا من ذلك. نعم. نعود إلى قول الشاعر وهو المتربي يقول وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. فإننا نجد أن لفظ أنا وهو مسند إليه طبعا مبتدأ، لفظ أنا مسند إليه مبتدأ، إنما فهم من تقديمه تخصيصه بالخبر الفعلي. أين الخبر الفعلي؟ جملة الصمت. أين الخبر الفعلي؟ جملة الصمت. إذا معنى تقديم مسند إليه هنا تخصيصه بالخبر الفعلي الآتي بعده، تخصيصه بالخبر الفعلي. يعني مثلا متى يقول الشاعر ما أنا أسقمت جسمي به؟ أرجو أخي أن تلتفت إلى هذا أو إلى هذه النقطة. يقول وما أنا أسقمت جسمي به، يتحدث عن الحب طبعا، يتحدث عن الحب. يقول وما أنا أسقمت جسمي به، هل الإسقام حاصل ولا لا؟ بلى نعم الإسقام هنا حاصل. إذا الجملة الفعلية إخوان هنا جملة ثالثة. الشاعر عندما قال وما أنا أسقمت جسمي به دل على المعنى التالي، أنا جسمي سقيم لكن لست الباعث. قال أنا جسمي سقيم من هذا الحب لكن لست الباعث، فهو نفى أن يكون فاعل هذا الحب أو هذا الصنيع أو هذا الإسقام. وما أنا أسقمت جسمي به، كان أقول لك على سبيل المثال مثلا ما أنا قلت هذه القصيدة، القصيدة قيلت أم لم تقال؟ قيل نعم، لكن أنا أنفي عن نفسي أن أكون قائل هذه القصيدة، فأقول ما أنا قلت هذه القصيدة باعتبار أن كلمة أنا وهي المسند إليه تقدمت من أجل تخصيصها بالجملة الفعلية الآتية بعدها. هذا تخصيص، وفي قوله تعالى الله يعلم أيضا تخصيص، لكن هنا تخصيص بالجملة الفعلية، هنا تخصيص بالجملة الفعلية. وما أنا أسقمت يعني أن الإسقام حاصل لكن لست أنا الفاعل. في الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل لا يوجد نفي، لا يوجد نفي. ولا أنا أضرمت الإضرام، أضرم إضراما يعني أشعل النار، أشعل النار. من معاني تقديم المثل إليه إخواني، من معاني تقديم المثل إليه، إذا أراد المتكلم أن يبني عليه المثل، إذا أراد المتكلم أن يبني المسند على المسند إليه، فلا بد من فكر المسند إليه مقدماً. كيف؟ نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب فقط وهو يتولى الصالحين. لو كانت الآية إخواني كما يلي: إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى، ويتولى يعني لو لم يتقدم الفاعل اللي هو فاعل يتولى، لو لم يتقدم ويصير فيما بعد ذلك مبتدأ لما أمكننا أن نبني هذا الخبر عليه. أين أبني الخبر اللي هو يتولى؟ مركبة مسند؟ نعم. أين أجعل المسند أو أين أبني المسند؟ لابد من المسند إليه. فهنا تقدم المسند إليه، هنا والله أعلم طبعا تقدم المسند إليه من أجل بناء الخبر عليه، من أجل بناء الخبر عليه. أنت إذا حدثت هذا المسند إليه كلمة هو، أو لو جعلته متضمنا في فعل يتولى، لما أمكنني أن أثني هذا المسند عليه. هو مبتدأ مسند إليه، هو مبتدأ وقد تقدم. طيب ما دليلك على أنه تقدم؟ ما ذكرته لك قبل قليل من أن العرب تقول إن أصل الجملة جملة علمية. نعم، فهم يظنون العرب يعني كانوا يقولون إن أصل الجملة جملة فعلية، فكأنه قال يتولى الصالحين. ثم لجأ المتكلم، لو كان هذا خالص القرآن الكريم طبعا، ثم لجأ المتكلم إلى انتزاع الفاعل، فاعل يتولى، وتقديمه على فعله حتى يصير مبتدأ. لأن المعروف إخواني أن الفاعل إذا تقدم على الفعل يصير مبتدأ. نقل ويتولى الصالحين لغة. نعم. صحيح. لا يمكن معنى. إذا قلت إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، يعني لا يمكن أن تكون الواو هنا عاطفة من جهتين أخي الكريم. أولا المعنى لا يقتضي ذلك. ثانيا العرب لا تعطف مضارعا على ماضي. يعني لا يجوز أن أقول جاء زيد وينام. حاجة زيد وينام. لا يجوز إخواني أن أقول جاء زيد وينام، أقول جاء زيد ونام. تفضلوا إخواني نتابع شرط الله.